الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق، ولكن إذا جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل. فإنما تجب البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فروع القاعدة التي استنبطها ابن حزم رحمه الله من أن العاقل ينبغي أن يكون على تمام المبالاة بكلام الله جل جلاله، وأن يكون على تمام عدم المبالاة بكلام المخلوقين. فقال في ذلك: ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن، أي في ذكره للثناء الحسن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وهنا مكتوب ذلك عاجل بشرى المؤمن، وله الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق. ومعنى ذلك أنه ذكر فيما مضى أن مدح الآخرين لك إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، وفي كلا الحالين إما أن يصل إليك وإما أن لا يبلغك، وأن ذمهم لك إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، وأنه في كلا الحالين إما أن يبلغك وإما أن لا يبلغك. فالمدح إن كان بباطل فلا يفرح به إلا من يفرح بالكذب، فإذا هو مردود مطلقا سواء بلغك أو لم يبلغك. والمدح إذا كان بالحق فإن بلغك خشيت الفتنة على نفسك وخشيت نقص أجرك، وإذا لم يبلغك فلا فائدة لك فيه لأنه لم يصل إليك أصلا. والذم إذا لم يبلغك فلك فأنت مأجور فيه لأنه أكل لغيبتك وتنقص لك، وسواء كان بحق أو بباطل. وإذا بلغك وكان بحق دلك على عيوبك فتجاوزتها وتعديتها وأصلحت ما استطعت منها، وإن كان بباطل فإنه لا يضرك، وستحمد الله تعالى أن سترك بستره الجميل، وأن الآخرين يلتمسون لك أخطاء فلا يجدون إلا ما يرونه خطا وليس بخطأ، فتحمد الله على ذلك. ولذلك فإن أمير المؤمنين أبا محمد الحسن بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم في وقت استفزاز الناس له قال فيه رجل كلاما، فقال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فالحال إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا فهذه توبة أسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، فقد سامحه وتعالى بالمغفرة. ورسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ثناء الناس على الإنسان بما لم يقصد به ثناءهم ولا قصد به مراءاتهم، قال: تلك عاجل بشرى المؤمنين، أي أن هذا من عاجل البشرى التي وعد الله بها المؤمنين، فقد قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هذه البشرى العاجلة، وهذه منها مدح الناس له، وقد قال ابن عطاء الله: ألسنة الخلق، قال العارفون إذا مدحوا انتشوا لشهودهم ذلك من الحق، والمريدون إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم ذلك من الخلق. قالت الروق: وإنما كان حال العارفين أكمل ومقامهم أفضل، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. فالمقصود بذلك مدحهم بحقه، وذلك حين يوضع القبول للإنسان في الأرض فيمدحه المادحون له عن معرفة وقد عرفوه، فيمدحونه بالحق الذي فيه، فيحمد الله لا على مدحهم بل على أنه وفقه لما مدحوه به، أو أنه وصفه جعل فيه ما مدحوه به. فلذلك يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن، أنه لا يكون إلا على أساس القبول في السماء أولا، لأن القبول في الأرض لا يكون إلا بعد محبة أهل السماء. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن، أي من عاجل بشرى المؤمن. وهذه المبشرات التي وعد الله بها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أيضا الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهذا دليل على أن قوله تلك عاجل بشرى المؤمن لا يقصد بها الحصر، بل يقصد بها أن ذلك من بشرى الله للمؤمن. وله مبشرات أخرى، فمن مبشراته كما قال ابن القيم أنه إذا وصل إلى مقام من العلم والعمل تطرقت إليه الألسنة وذمه الناس، لأن ذلك مقتضي لأن يزداد قدره عند الله سبحانه وتعالى ولن تعلو مكانته. فالإنسان ما دام مستغلا بالطلب فعمله ناقص، فإذا أكمل ما قدر له من الطلب فوصل إلى مستوى العلم شرع له حينئذ المبالغة في التعبد والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا أحرز ذلك علامة صدقه فيه أن تتطرق إليه ألسنة الناس. فإذا تطرقت إليه فليعلم أن ذلك بشرى، وذلك أن هذه المصائب في طريق السالك إلى الله تعالى هي معالم على الطريق، يعرف بها أنه سلك طريق الأنبياء. فقد أوذوا وكذبوا وما منهم أحد إلا قيل فيه مجنون ساحر كذاب شاعر طالب سلطة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وإذا عرفت أنك حلقة واحدة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين، فاعلم أن كل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها. ولذلك لا بد أن تكون جاهزا متهيئا لما يقال فيك، وأن تكون مستعدا لذلك. وقد هيأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا، فقال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، فقد وجهوا جميعا بمثل هذا الكلام فصبروا. وعندما قام رجل من المتنطعين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة فقال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا شأن الأنبياء، فإنهم يعلمون الناس، والمعلم لا بد أن ينتصر أولا على نفسه، فما دامت نفسه حاضرة لديه وما دام ينتصر لنفسه لا يصلح معلما للآخرين. ولذلك لا يصلح لمسؤولية التعليم والخطابة والإرشاد والدعوة إلا من انتصر على نفسه أولا حتى يصلح للانتصار على غيره. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم مر هو والحواريون في زقاق ضيق فاستقبله الخنزير فقال انفذ بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنته فقال الحواريون ما أنتن رائحته، فقال عيسى ما أحسن بياض أسناني. فقيل له في ذلك فقال ذكرته بأحسن ما فيه، وكلب ميت جيفة قد أنتن ليس فيه شيء يمدح به إلا حسن بياض أسناني، فقال ذكرته بأحسن ما فيه. فلذلك قال لوجب، والمقصود بالوجوب هنا الوجوب العقلي ولا الوجوب الشرعي. فالإنسان لا يجب عليه أن يرغب في الذم ولا أن يرغب في المدح أصلا، بل ليس هذا من نطاق التكليف حتى يوصف بالوجوب، لكن المقصود بذلك الثبوت، وهو الوجوب العقلي، لأن الواجب في اللغة معناه الساقط الملازم محله، فيقال وجبت الشمس إذا اختفت تحت الأفق، فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب، فوجوبها سقوطها كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وجبت جنوبها إن سقطت جنوبها على الأرض أو سقطت هي على جنوبها. لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق، لأن المدح بالحق يخاف عليه منه الاغترار ويخاف عليه منه نقص الأجر، والذم بالباطل لا يخاف عليه منه أي شيء. ولكن إذ جاء هذا القول، معناه ولكن بعد أن جاء هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكون البشرى، فالذي هو من بشرى المؤمن ما هو؟ هل هو المدح بالباطل؟ معاذ الله، لأن الباطل لا يفرح به إلا مجنون كما سبق، بل المقصود بذلك المدح بالحق. فلذلك قال ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل، فالباطل لا يفرح به أحد. فلذلك قال فإنما تجب البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح، فالبشرى الحاصلة ليست بذكر الناس وإنما هي بالاتصاف بالصفة. فإذا حصلت الصفة كان الإنسان أهلا لأن يبشر بها، سواء مدحه بها الناس أو جهلوها ولم يطلع عليها إلا علام الغيوب جل جلاله. وإذا لم تكن فيها هذه الصفة فلا ينفعه مدح الناس له بما ليس فيه، ودعواه هو لذلك أو محبته لأن يذكر بما ليس فيه من غاية النقص ومن شر صفات الناس، لأن الله نعى على أقوام أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. رفع الله قدركم. قال رحمه الله ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط، فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت عن الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت عن الفضائل والطاعات، وليس ها هنا إلا صنع الله تعالى وحفظه. هذه قاعدة عظيمة يقول فيها إن العمل تابع للقلب، تابع للعاطفة، فما يحبه الإنسان سيجد نفسه منقادة إليه، وما يكرهه الإنسان لا يجد نفسه داعية إليه فلا يقع فيه. ومن هنا كانت التربية راجعة إلى العاطفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه الأمور الثلاثة كلها راجعة للعاطفة، إما محبة وإما كره، محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة للعبد لا تحبه إلا لله، وكراهة للكفر أن تعود فيه بعد إذ أنقذك الله منه. وهذا يدل على أن تصرف الإنسان تابع لعاطفته لا لعقله، فالإنسان يقتنع بكثير من القناعات ويتشربها عقله، ولكنه لا ينقاد إليها إلا إذا تعلقت بها عاطفته. ومن هنا كانت التربية ينبغي أن تركز على هذا الجانب. فإذا أردت أن تربي إنسانا على الالتزام بأمر الله والاجتناب لنهيه، حبب إليه أمر الله حتى يتعلق به قلبه، وكره إليه ما نهى الله عنه حتى ينفر منه قلبه. فإذا حصل التعلق لقلبه بأمر فسينقاد له ويجد نفسه منساقة إليه في كل الوجوه، وإذا نفر طبعه من أمر ما وهو المكروه شرعا فإنه لن يقع فيه، لأنك يشق عليك أن تبقى حارسا له ولتصرفاته في كل الأوقات، ولا يمكن ذلك. فولدك إذا أردت أن تبغض إليه أمر ما أو أردت أن تحول بينه وبين أمر ما فضربته ليتركه، فإنه سيتركه ما دام تحت السياط وما دام بين يديك، لكن إذا خلا بنفسه زاد محبة له، لأن الشيء الممنوع للإنسان يحبه، وحب شيء للإنسان ما منعه. وكذلك إذا أمرته بأمر ما فضربته لتركه فسيفعله بين يديك، لكن إذا خلا بنفسه لن يفعله ولن يجد نفسه منقادة إليه، لأنه ما فعله إلا تحت طائلة السياط. لكن إذا أردت أن يفعله بحضرتك وبمغيبك وأن تنقاد إليه نفسه فحببه إليه، فإذا كان محبوبا إليه سيفعله على كل الأحوال. وإذا أردت أن يترك الممنوعات فبغضها إليه، فإذا كانت مكروهة لديه فسيفر منها كما يفر من الأسد. ولهذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعات، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال، وقال عنه أصحابه كان إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة. فراحته وطمأنينة قلبه إنما هي في الصلاة والاتصال بالله جل جلاله في العبادة، فهذه راحته وهذه طمأنينته. وكان سلفنا الصالح هكذا يفعلون، فإنهم يأنسون بذكر الله وطاعته أكثر مما نأنس نحن الآن بالطعام والشراب والراحات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: رأيت أبا العباس يقصد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ضحوة جلس فأكثر من الذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وأطال في ذلك. فسألته عن ذلك فقال: هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قواي أو لخارت قواي. فإنه يحب هذا الذكر لأنه به قوته، فتعلق به قلبه فأقبل عليه. وكانت هجيرة أبي بكر لا إله إلا الله، والهجيرة معناه القول الذي يتردد على الإنسان، يقول اللسان يقوله الإنسان نائما ويقوانا ويقوله بكل أوقاته، القول الذي يتردد على اللسان دائما. فهجيرة أبي بكر لا إله إلا الله، كل ما مرض أو تألم أو حصل له أي أمر مفاجئ قال لا إله إلا الله. وهكذا كان هدي السلف الصالح فيما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن. والقرآن في ذكر الملكين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فتحدث عنده فذكر أنه أوتي هذا القرآن يقرأه نائما ويقوى، ومعنى ذلك تعلق قلبه به واتصاله بالله جل جلاله. ومن هنا فتربية الإنسان الصحيحة أن يكون فعلا محبا للطاعات حبا شديدا كما تتعلق أهواء الناس بالشهوات، وأن يكون مبغضا للمعاصي والمكروهات بغضا شديدا كما يبغض الناس الآلام. فالناس الآن كل ما يتألمون به أو يتضررون به من ضرب أو سجن أو غير ذلك يكرهونه ويكرهون ما يؤدي إليه. فكذلك إذا تربى الإنسان على أن المعصية مؤلمة وأنها بغيضة فسيبغضها بغضا شديدا، ويبغض ما يليها ويبغض وسائلها ويبغض ما يتصل بها. ومثل ذلك ما يحبه الإنسان فإنه يحب وسائله ويحب ما اتصل به. الإنسان منكم الآن إذا أحب الصلاة أحب صوت تسمعه أذناه أن يسمع صوت المؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر، لأن هذا الصوت يدل على أمر يحبه وينبه على وقت محبوب لديه، فيكون هذا أحب شيء تسمعه أذناه إليه، ويتأثر به تأثرا أبلغ بكثير من سعادة الذي يحب الغناء أو يحب الموسيقى أو يحب غير ذلك من الأصوات. لو أحب هذا الصوت فتأثر به، فإذا كان نائما فسمع هذا الأذان ذهب الكرام من عينه بكلية وقام. وهكذا ونوير هذا في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان محبا للذكر إذا خلا بنفسه أقبل على الله فذكر، وإذا جاءته مصيبة أقبل على الله فذكر، وإذا اشتغل بأي أمر لم يشغله ذلك عن ذكر الله فيكون مع الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته. وإذا أقبل على الله بهذا المستوى فإن الله يقبل عليه. ولذلك سبق أن حدثنا بالحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن هنا لا بد أن يحرص الإنسان على تحبيب الطاعة إلى قلبه وإلى كل من يربيه، وأن يجعلها محبوبة إليه. كيف يكون ذلك؟ لأهل التربية لذلك وسائل. من هذه الوسائل التشويق إلى هذا الأمر، فالتشويق إلى الذكر وتحسينه ومعرفة ما يترتب عليه من الفوائد الدنيوية والأخروية، والتشويق إلى القرآن وبيان فضله وأنه كلام الله جل جلاله، وبيان ما يترتب عليه من الخير العاجل في الدنيا وما يترتب عليه من الأجر الآجل، وأن من قرأ حرفا واحدا منه كتب له به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة قارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه: اقرأ وارقاه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فإذا الإنسان سيحبه بسبب هذا الفضل العظيم الذي فيه. وهكذا في كل الأعمال يسعى الإنسان لتحبيبها إلى نفسه. ومما يحبب الأمر إلى النفس أن يخيل الإنسان إلى نفسه محبته، فالمحبة والكره من الأمور التي تحصل بالترديد، فالإنسان إذا تردد عليه كلام كثيرا من المرات سيصدقه ولو كان كذبا، لأنه كثر تردده على عقله وكثر سماعه له. فكذلك الإنسان إذا أراد أن يخشع فليتباكى فسيأتيه البكاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم إلا باكين أو متباكين. وكذلك في قراءة القرآن أمرنا أن نتباكى إلا من نبكي، لأن التباكي مدعاة للبكاء، وهو وإن كان غير محصل للهدف المنشود إلا أنه وسيلة توصل إليه، فإنه يحبب إليك البكاء فيتعلق قلبك به، لأنك وجدت معاناة في طريقه، والنيل بعد اليأس أبلغ في النفس. وهكذا أيضا في المحبوب، كثير من العشاق المشاهير الذين كان لهم في التاريخ ذكر إنما تعشقوا، أي خيلوا إلى أنفسهم عشقا غير واقع وغير حقيقي، فتعلقوا به وأكثروا من قوله وترديده فحصل لهم هذا العشق. فكذلك الذي يريد أن يكون محبا لله ورسوله ويريد أن يكون محبا للطاعات فليردد ذلك على قلبه حتى يحصل له ذلك. وكذلك من وسائل تحبيب الطاعة إلى النفوس رؤية أهلها والمشتغلين بها، فالإنسان إذا كان يزور أهل الطاعات ويرى ما هو فيه، يرى إقبالهم على الله جل جلاله وانشغالهم به في كل أوقاتهم، كما قال أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. هذا الوقت مملوء بالعلم، وهذا الوقت مملوء بالصلاة، وهذا مملوء بالذكر، وهذا مملوء بالقرآن، وهذا مملوء بالصدقة، ما فيه وقت ليس فيه شيء حتى يعني فيه شيء جديد. فزيارة هذا النوع من الناس تحدث لدى الإنسان همة. ولذلك قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه: زيارة أرباب التقى مرهم يبري، ومفتاح أسباب الهداية والخير، وتحدث بالقلب الخلي إرادة، وتشرح صدرا ضاق من شدة الوزر، وتنصر مظلوما وترفع خاملا، وتكسب معدوما وتجبر ذا كسر. ولا فرق في أحكامها بين سالك ورب ومجذوب وحي وذي قبر وذي الزهد والعباد، والكل منعم عليهم، ولكن ليست الشمس كالبدر. ومعنى ذلك أن الإنسان ينظر إلى حال المزورين، فإذا رآهم مشتغلين بالله أقبل على الله وذكره به. والإنسان إذا عرف أن هذا إنسان مثلك، وأنه مكلف كتكليف، وأنه طامع فيما تطمع فيه من رضوان الله وجنته، ومع ذلك يواصل عمل الليل بعمل النهار، أليس جديرا بك أن تنافسه في ذلك؟ فلذلك تشرع المنافسة. ولهذا اشتغل كثير من السلف الصالح بتدوين سير الصالحين وقصصهم، وقال عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله تعالى أمرنا بأن نصبر أنفسنا معهم، وأن ننظر إليهم، وأن لا نكف نظرنا عنهم. فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمشاهدة العابدين لله سبحانه وتعالى وما هم فيه مما يحيي القلوب. وقد كان عدد من سلفنا الصالح يذهبون إلى بعض الزهاد ليرون عيشهم وما هم فيه، فينظرون إلى ذلك الأمر فيكون تطهيرا لهم مما تتعلق به قلوبهم من أوساخ الدنيا ورذائلها. إذا رأوهم وهم مقبلون على الله حامدون له، وهم مع ذلك في أشد اللأواء والفقر، وهم يحمدون الله ويلهجون بحمده والثناء عليه، وهم راضون عنه بتصرفه فيهم، قالوا إن هؤلاء ليس لهم من النعمة ما لنا، ومع ذلك يحمدون مسد النعم بهذا الحمد الذي هو أهله وهو مستحقه، فهو المحمود على كل لسان والمعبود في كل مكان وزمان، فهو يستحق هذا الحمد على كل خلقه سبحانه وتعالى، فليس جديرا بنا نحن وقد أنعم علينا، إضافة إلى ذلك بأنواع النعم، أن نزيد في حمده، فيدعوهم ذلك إلى حمد الله تعالى. وكذلك إذا رأوا المصابين المبتلين فإن رؤيتهم تزيد الإنسان حمدا، لأنه يكتشف نعمة الله بالدفع حين دفع عنه هذا البلاء. إذا رأيت من هو مبتلى في بدنه أو في عقله أو في أهله أو في ماله فليذكر كذلك بنعمة الله في الدفع حين دفع عنك هذه البلايا. ونعمة الدفع من النعم التي تخفى على كثير من الناس فلا يحمدها لله جل جلاله، وهو أهل لأن يحمد في كل ذلك. وكذلك الانشغال به جل شأنه هو خير الشغل، لأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعدل عنه، وكذب العادلون بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يحاول الإنسان مع نفسه قدر جهده أن تتعلق بالله وبالعمل الصالح، وأن يحاول مع نفسه قدر جهده أن يكره المعصية كلها، وليكن ذلك بالتدريج. كما أن الطاعة لا يمكن أن تعود نفسك على محبتها جميعا في وقت واحد، بل تبدأ أولا بالصلاة ثم بقراءة القرآن ثم بالذكر وهكذا بأنواع الطاعات وأبواب الخيرات. كذلك في المعاصي اكره ما يكرهه الله منها، فابدأ بالشرك ورذائل الأمور وهي الكبائر الإثم والفواحش، ثم بعد ذلك اللمم، ثم بعد ذلك المكروهات، ثم بعد ذلك خلاف الأولى. وقد كان كثير من السلف يكرهون الكلام الذي لا طائل من ورائه، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت جيرانها يتكلمون بعد العشاء أرسلت إليهم ألا تريحون الكتاب، فالكتاب الملائكة يكتبون من الصباح، فحال أن يراحوا في مثل هذا الوقت ألا تريحون الكتاب. وكان كثير من السلف يقولون لو لم يكن في اللغو إلا أنه كتاب ترسله إلى ربك لكفى. اللغو هو كتاب، أي رسالة توقعها باسمك ترسلها إلى ربك، يكتبها الملائكة وهم شهود، فكيف ترضى أن تكتب هذا الكلام الذي لا خير فيه وترسله رسالة أنت لا ترضى أن ترسله إلى من تحترمه من البشر المملوكين، فكيف ترضى أن ترسله رسالة إلى الله جل جلاله؟ كل من تحترمه من الناس لا ترضى أن ترسل إليه باللغو والكلام الذي لا خير فيه، فكيف ترضى أن ترسل ذلك كتابا إلى الملك الديان جل جلاله؟ ولذلك لا بد أن يعود الإنسان نفسه على إمساك لسانه. ومن هنا فالتربية تقوم، التربية الروحية تقوم على أربعة حصون. الحصن الأول الصمت إلا ذاكرا، يحاول الإنسان أن تكون فكرته أكثر من نطقه وأن يكون صمته أكثر من كلامه إلا ذاكرا. ولذلك قال ابن متالي رحمه الله وليكن ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكون فطن لذاك لازدواج للسان وازدوج العينان والأذنان. فالعين ازدوجت للإنسان عينان وله أذنان، لكن ما له إلا لسان واحد. فليكن ما يسمعه وما يبصره أكثر مما يقوله ليكون فطنا بذلك. فلهذا الحصن الأول هو الصمت إلا ذاكرا. وقد سبق الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وكان مالك رحمه الله يقول لقد أدركت أقواما لو ائتمنوا على خزائن الأرض لوفوا بها ولم أكتب عنهم لأنني لم أرهم أهلا لذلك. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال كان أحدهم يتكلم في اليوم كلام الجمعة، أي يتكلم في اليوم كلام الأسبوع كاملا، يكثر الكلام. فلذلك رأى أن من يكثر الكلام لا بد أن يكثر سقطه، من كثر لغطه كثر سقطه. فلذلك الحصن الأول من حصون تربية الروح هو الصمت إلا ذاكرا. ثم بعد ذلك الحصن الثاني من حصونها هو العزلة إلا من خير. فأنت تعيش مع الناس فحاول أن تكف أذاك عنهم كل الأذى، سواء كان هذا الأذى في فعل الجوارح الظاهرة أو حتى أذى القلب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلذلك لا بد أن تنوي العزلة ولو كنت بينهم، هذه التي تسمى بالعزلة الشعورية، أن تكون مع الله جل جلاله وأن تعامل الناس حسب شرع الله. ومن هنا فلا بد أن تعرف أن لهم ثلاثة حقوق. الحق الأول أن تؤدي حقوقهم إليهم والحق الثاني أن تكف ذاك عنهم، والحق الثالث أن تزهد عما في أيديهم. فهذه حقوق من تخالطهم من الناس، وهذه العزلة المقصود بها أيضا مع أداء الحقوق. فلا تظن أن المقصود بها الانقطاع المطلق عن الخلق كما يتوهمه بعض ضعفاء أهل التربية، فليس ذلك صحيحا. بل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلذلك اجعلها عزلة قلبية وهجرة حقيقية، هجرة جميلة. فالهجر قد يكون قبيحا وقد يكون جميلا. فالهجر الذي هو قطيعة مطلقة هذا هجر قبيح وليس هجرا جميلا. والهجر الجميل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هجرهم هجرا جميلا، هو الهجر الذي فيه أداء الحقوق، يؤدي الإنسان الحقوق ثم يهجر فيما سوى ذلك مما لا خير فيه. وهذا الحصن حافظ على الإنسان لكثير من جوارحه، سواء منها ما تعلق بالنظر أو ما تعلق بالسمع أو ما تعلق بغير ذلك من القوى. ثم بعد ذلك الحصن الثالث هو الجوع إلا من حلال. ولذلك قال سهل التستري: أصول التربية ثلاثة، اقتدي في الأقوال والأفعال برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من الحلال وأخلص النية لله في جميع الأحوال. هذه ثلاثة أمور عند سهل التستري هي أصول تربية الروح: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال في كل الأمور، وإخلاص النية لله في كل الأحوال، والأكل من الحلال. فلذلك رب لقمة واحدة أخذها الإنسان من غير حله جذمت على قلبه فمنعته من كثير من الطاعات، أو حالت بينه وبين فهم كثير من الأمور الشرعية التي هو محتاج إليها، أو أدت به إلى صحبة سوء. كثير من الصحبة سببها المآكل والمشارب، والصحبة تعرفون ما فيها من الضرر. ولذلك قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه، فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. فلذلك لا بد أن يتعود الإنسان على كف شهواته والحذر من اتباعها. ثم بعد ذلك الحصن الثالث الرابع أقصد هو السهر في الطاعة. فتقلل الإنسان من النوم معين له على حياة قلبه. فالإنسان إنسان واحد، فإذا كثر نومه وكثر طلبه للراحة والإخلاد إليها ضعفت همته. وانظروا إلى أصحاب المشاريع التجارية مثلا، من قل ما في يده من المال لن يفكر إلا في مشروع قليل على قدره، ومن اتسعت أمواله سيفكر في المشاريع الكبيرة. فكذلك من قل نومه وكثر فائض الوقت لديه فسيفكر في الطاعات الكبيرة، ومن كان أكثر وقته مصروفا في النوم والإخلاد للراحة لن يفكر في الطاعات الكبيرة، وسيرضى فقط إذا صلى ركعتين من النافلة أو أربع ركعات أو سبع ركعات فجزاه الله خيرا قام بشيء كثير. لكن إذا تعلقت همته بذلك فقل نومه فلن يرضى إلا بورد يصلي وحزب من القرآن جزء أو أكثر، ويكون بذلك مستغلا لهذه المشاريع الكبيرة في مقابل مجرد الإخلاص إلى الراحة. فلهذا قال: ليس بين الفضائل والرذائل. الفضائل جمع فضيلة، والفرق بينها وبين الفاضلة أن الفضائل هي الصفات النفسية الباقية فيها، والفواضل هي الصفات المتعدية إلى الغير. فالفواضل جمع فاضلة والفضائل جمع فضيلة. فالفضيلة صفة النفس الباقية فيها، والفاضلة الصفة الخارجة منها إلى الغير. والرذائل جمع رذيلة، وهي الصفة المستقبحة المستبشعة. ولا بين الطاعات والمعاصي، أي ليس بين تعلق الإنسان وأدائه للطاعات ولزومه لها وبين انشغاله بالمعاصي إلا نفار النفس وأنسها. فإذا نفرت نفسه من المعاصي فسيكرهها ولن يشتغل بها، وإذا أنست نفسه بالطاعات فسيستغرق فيها وقته، والعكس صحيح. نعوذ بالله، بعض الناس يأنسون من المعاصي وينفرون من الطاعات. إذا جاء درس لا بد أن يأخذهم النعاس وأن يأتي الكسل، وإذا جاء وقت الصلاة لا بد أن تدعوهم الفرش لأنهم قد أنسوا بالمعاصي فسهلت عليهم ولذلك صعبت عليهم الطاعات في مقابلها. إلا نفار النفس وأنسها، والنفار أصله الشراد، من نفر من الشيء إذا شرد منه، وأنسها أي اشتياقها إلى الأمر، فيقال أنس فلان بكذا أي اشتاق إليه. فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت نفسه من الرذائل والمعاصي. السعيد من أسعده الله جل جلاله هو الذي استطاع أن تكون نفسه تأنس بالطاعات والفضائل وتنفر من المعاصي والرذائل. والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي نعوذ بالله ونفرت عن الفضائل والطاعات. معناه كل من وجد نفسه مقادة إلى المعاصي والرذائل ونافرة من الطاعات والفضائل فليعلم أنه حالا على شقاء، وما هو عليه شقاء، وهو قابل لأن يحسن حاله وأن يغير ما هو عليه. نسأل الله حسن الختام. ثم قال وليس هاهنا إلا صنع الله يحفظه، معناه أولا وأخيرا معالجة النفس من الأمور الخفية. فليست النفوس ذات الأمر الهين السهل، وليس تغيير طباعها من السهولة بمكان، بل إن الطباع يصعب تغييرها. والمهدي الخليفة العباسي رحمه الله لما أراد قتل الزنادقة جاءه صالح بن عبد القدوس شاعر الفيلسوف، وكان يخفي الزندقة، وكان شيخا كبيرا أشيب اللحية والرأس، فلما جلس بين يديه ذكر أنه كان على زندقة وأنه الآن تائب منها وأشهد الناس على توبته. فقبل الخليفة عذره ورحمه لكبر سنه. فلما استقر به المجلس استنشده بعض شعره، فأنشد بعض قصائده، وهو من قصائده القصيدة الزينبية المشهورة قطعت حبالك بعد وصلك زينب، فأنشدها. ثم أنشد قصيدة لهوسينية من السريع يقول فيها إلى أن وصل إلى بيت في وسطها وفي آخرها يقول فيه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. فقال الخليفة يا حرسي ضع له رأسه بين يديه فقد حكم الشيخ على نفسه، قد حكم على نفسه وقطع رأسه، لأنه قال والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. فلذلك يصعب على الإنسان التخلص من الأخلاق إذا رسخت فيه، وتحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومصابرة كبيرة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن هنا فإن الذي قتل 100 نفس فيها أعلم أهل الأرض نصح بأن يهجر مكانه وأن يذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله فليكن معهم، لأن الإنسان ما دام في مكانه الذي تعود فيه على العادات السيئة يشق عليه أن يتركها فيه، وما دام بين الأصحاب الذين عرفوه على هذا الحال من الشاق الصعب عليه أن يغير حاله وهو بين أظهرهم. فلذلك يحتاج الإنسان إلى تغيير البيئة ليتغير سلوكه تبعا لذلك. والنفس من الأمور الخفية لا نطلع نحن على هفواتها وزلاتها، وفيها غوائل كثيرة، فلذلك لا يمكن أن تعالج إلا بالتوكل على الله جل جلاله والاعتماد عليه وحده لا شريك له. ولهذا قال وليس هاهنا إلا صنع الله جل جلاله وحفظه. فمن حفظه الله من المعاصي ووفقه للطاعات وحبب إليه الطاعات وكره إليه المعاصي فذلك فضل الله، كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من أين أتوا بذلك؟ فضلا من الله ونعمه. فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فضلا تفضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة ينعم بها على من يوفقه من عباده ويختاره لذلك. والذين يسلطون على أنفسهم لا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، فيستمرئون ما حرم الله عليهم ويستمرون وهم على شفا جرف هار لا يشعرون بأنهم يضرون أنفسهم ويعادونها وأنهم يبحثون من أجسامهم وأرواحهم بما هو مضرة عليهم. نعم. شكر الله لكم وثابكم ورفع قدركم. الدشل الدكتور الباني بشير كم باهي فقرة طويلة لا رأيتم. طيب جزاكم الله خير. في بعض الأسئلة حقيقة ملحة. السؤال يقول أرجو من الشيخ نصيحة لمن أشغل نفسه بالرد على المشايخ والعلماء بدل طلب العلم. بالنسبة للإسلام الذي به شرف الإنسان، الإنسان لا شرف له إلا بالإسلام، والإسلام معناه قرار يتخذه الإنسان بإسلام نفسه لله جل جلاله ورضاه به ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم رسولا وبكتابه إماما، فهذا قرار يتخذه الإنسان من تلقاء نفسه ويجزم به، وهو أنه أسلم نفسه لله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الإسلام يحسن ويقبح، فيكون الإنسان على إسلام حسن ويكون على إسلام قبيح. فالإسلام الحسن يقتضي من الإنسان أن يشتغل بما يعنيه وأن يكف نفسه عما لا يعنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والبشر جعل الله عليهم ملائكة يكتبون أخطاءهم، وهذه وظيفة الملائكة، لكن لم يرتب عليهم بشرا آخرين يكتبون عليهم أخطاءهم، هذا ليس من وظيفة البشر، هذه وظيفة الملائكة وهم يقومون بها ولن يفرطوا فيها ولن يقصروا. فأنت الآن تقوم بجهد لم تكلف به وقد كلف به ملائكة كرام قادرون عليه ومتقنون له، فكان هذا من غير حسن الإسلام، وحسن الإسلام هو المكفر للسيئات. لا تظنوا أن مجرد دخول الإنسان في الإسلام يكفر سيئاته الماضية، بل لا يكون ذلك إلا لمن حسن إسلامه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. والإنسان الذي يتتبع عورات الآخرين ويبحث عن زلاتهم وأخطائهم، إما أن يكون هو مدعيا لنفسه أنه ليس له زلات ولا أخطاء، فهذه طامة كبرى وهي ثالثة الأذاف، ومعناه أنه يدعي الأصمة لنفسه، أعاذني الله منك وإياكم من هذا، وهذا نفاق وهو من أبواب الشر الكبرى. وإما أن يقول نعم أنا لدي هذه الأخطاء كما لدى الآخرين أخطاء، ولكني أحب أن أظهر أخطاء الآخرين، فهذا مرض قلبي، فهو بمثابة من يريد علاج غيره ويبقى هو مريضا، أو يريد أن يجعل نفسه سلما ليرتقي عليه غيره ويبقى هو في الحافرة، وكلا ذلك مناف لحسن الإسلام ومناف للعقل والتدبير. ثم إن الذين يتسلطون بأسئلتهم على من ائتمنهم الله على وحيه لا بد أن يعلموا أن الله جل جلاله هو أعلم الغيوب، وهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وإذا اختار من خلقه من يأتمنه على أشرف شيء في الأرض فذلك الاختيار ناشئ عن علم يقيني لا يقبل الشك ولا البداء، هذا علم الله جل جلاله. أنت يمكن أن تغر في إنسان فتأتمنه على مال، أو تصفه بوصف لأنك لا تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن الله جل جلاله لا يمكن أن تخفى عليه خافية من خلقه. فإذا اختار إنسانا لمهمة فمعنى ذلك أنه أهل لما اختاره الله له، هذا اختيار الله جل جلاله، وليس معنى هذا أنه لا يختار لذلك إلا المعصومين، لكن أن الأصل في الاختيار هو هذا. وأيضا فالاعتراض على اختياره هو منافي للإيمان بقدره خيره وشره حلوه ومره. ثم بعد هذا أن الدافع إلى ذلك كثيرا ما يكون حسدا، والحسد من الأدواء القلبية التي كنا نذكر في الماضي أنه يجب على الإنسان التخلص منها وعلاجها بنفسه، ومن أبلغ أدوية الحسد أن يعلم الإنسان أن حسده لغيره إنما هو اعتراض على قضاء الله. وإذا كان الإنسان يغتم إذا وهب الله شيئا من فضله لمن شاء من عباده فليكثر غمه، لأن الله يداه صحاء الليل والنهار لا تغيضان، وهو يعطي من يشاء ما يشاء. فإذا كنت كلما منح الله عبدا من عباده خيرا حسدته عليه واغتممت له، فانظر إلى ما آت الله آل إبراهيم، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم من دواء الحسد أن يعلم الإنسان أن حسده يضره هو، لأن قلبه يحترق، ولا يضر المحسود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكذلك فإن من الحكمة والإنصاف أن ينظر الإنسان إلى من يقارعه. فنحن الآن إذا تطرقت ألسنتنا إلى من هو فوقنا، فمعنى ذلك أننا نريد الطعن في الدين نفسه، لأن هؤلاء هم الذين حملوا الدين وهم الذين أوصلوه إلينا، فلو طعنا فيهم لكان ذلك طعنا في الدين نفسه. ولذلك تجدون أن المستشرقين وأتباعهم من المفسدين في الأمة دائما تتطرق ألسنتهم إلى أهل الرواية والأثر، فيطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه وفي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وفي غيرهما فمن الصحابة والتابعين، وذلك أنهم لم يجدوا مطعنا في الوحي نفسه فأرادوا الطعن في حملته ليكون ذلك سببا للطعن فيه. والإنصاف أن لا يطعن الإنسان إلا في من هو مساوي له وأدنى منه، وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي ألقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادت هلماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. فهذا البيت قاله معصف بيت قالت العرب: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. ومثل ذلك قول الحطيئة أيضا: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سدوا، فهذا غاية في الإنصاف أيضا. ولذلك فإن من تمام عقل الإنسان أن يعلم أنه إذا عرف أنه ما له شرف إلا بهذا الدين، ولا شرف المؤمنين إلا به، فإذا اشتغل بخفض شيء مما رفعه الدين فمعنى ذلك أنه يريد تقويض البناء الذي يسكنه. نحن ما لنا شرف إلا بدين الله، وإذا أردنا الطعن في حملة الدين معناه أننا نريد أن يقع جانب من جوانب الدين وأن يسقط، فكان ذلك مخالفا للعقل والتدبير. نعم، جزاك الله خير هذه الإجابة. هناك سؤال حقيقة يتعلق بالتوجيه العلماء وطلبة العلم: ما هو الموقف الصحيح من نصرة القدس والدفاع عنه وحمايته، خاصة أنه الآن يعني في مخطط يعني أو غدا أو بعد غد لوضع الهيكل؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الموقف من القضية الفلسطينية عموما هو ثلاث درجات: الدرجة الأولى الموقف المتعلق بالمسجد الأقصى نفسه، فالمسجد الأقصى مكان معظم شرعا، فهو أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقد نوه الله به في كتابه وبين بركة ما حوله من الأرض، ويكفي من التنويه به أن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء انطلقت منه، فمنه نصيب المعراج حتى تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سماوات، وجمع له الأنبياء فيه فصلى بهم هنالك إيذانا بختمه للرسالة وإيذانا أيضا بإمامته للمرسلين جميعا. هو أمانة في أعناق هذه الأمة، يجب عليهم تحريره من احتلال المحتلين، وهو الآن يتعرض لعدد من المؤامرات، من أخطرها مؤامرة تهويده، فإن اليهود جربوا في مسجد مدينة الخليل فجعلوا جزءا قليلا منه مشتركا بين المسلمين والنصارى، وجعلوا جمهوره لليهود، فالثلثان من المسجد لليهود وثلث واحد مشترك بين المسلمين والنصارى. وهذه التجربة لما سكت عنها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أرادوا أن يكرروها في المسجد الأقصى، فهم يريدون الآن أن يجعلوا المسجد الأقصى مقسما جمهوره لليهود وباقيه مشترك بين المسلمين والنصارى، وهذه المؤامرة لا يمكن أن يقبلها المسلمون ولا أن يرضوا بها، ويجب عليهم أن يدفعوا عنه وأن يحرروه. والمؤامرة الثانية الأنفاق التي تحفر من تحته، يراد بها زلزلة البناء، وإذا انهار لا يسمح بإعادته، بل كل القدس القديمة لا يسمح بترميم أي بيت فيها إلى الآن. إذا حصل أي خلل أو أي شرخ في بيت أحد المقادسة الآن يمنع من إصلاحه بالكلية بالقانون. وأعرف أحد السجناء الآن وهو في سجنه، نسأل الله أن يفك أسره، سبب سجنه أنه أراد أن يدق مسمارا في جداره ليعلق عليه شيئا، فسمعه جاره اليهودي فبلغ عنه، فحكموا عليه أنه يريد ترميم بيته بسبب أنه يدق مسمارا في الجدار، وهو الآن في السجن، ما له ذنب لديهم إلا أنه دق مسمارا في الجدار. والآن اليهود يريدون إزالة المباني الإسلامية في المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانها، وبعد ثلاثة أيام عندهم اليوم العالمي للهيكل مزعوم، وسيقيمون افتتاحا لأكبر كنيسة لهم في العالم، وهو الكنيسة البلدية للمسجد الأقصى، وهذا تهديد كبير للأمة الإسلامية لا بد أن تشعر به وأن تشعر بالتحدي فيه، وكلنا يستطيع أن يبذل شيئا في سبيل المسجد الأقصى، ولو كان ذلك شيء يسيرا، لكنه إعلار إلى الله جل جلاله. فالآن المرابطون فيه كانوا قديما تقريبا حوالي 300 شاب يدفعون على المسجد الأقصى منذ عام 67 عندما أحرقه المتطرفون الصهاينة، وكانوا يدفعون عنه وهم متبرعون متطوعون، فاتخذ اليهود قرارا بمنع من شاءوا من دخوله ليمنعوا الشباب ويسمحوا للعجزة فقط بدخوله، فالعجزة يسمح لهم بدخول المسجد الأقصى إذا كانوا يحملون الأوراق الصهيونية، والشباب لا يسمح لهم بذلك. وقد أقيم مشروع الآن لحماية المسجد الأقصى، لأن المتطرفين من الصهاينة لا يمكن أن يدخلوه ما دام فيه عدد كبير من المسلمين، ولذلك لم يدخلوه في أوقات الصلوات الخمس، وإنما يأتون في وقت الضحى عندما يخرج الناس منه أو في وقت متأخر من الليل. والمشروع يقتضي أن تفرغ أن يفرغ 1500 مرابط من المسلمين الذين يحملون الجوازات الإسرائيلية، وهم ممن تقدم بهم العمر حتى لا يردوا، لا يستطيع الأمن الصهيوني ردهم، فيداومون في المسجد الأقصى كل 500 دائم 8 ساعات، ثم تنصرف وتترك مكانها لغيرها. وهذا المشروع يقتضي تفريغ هؤلاء 1500، وتفريغهم معناه أن تنفق عليهم الأمة الإسلامية، وذلك بأن تحصل لكل فرد منهم $1000 فيها طعامه وشرابه ونفقة أهله وعلاجه. ولازم أن يكون أولياء أمور المسلمين يقومون بهذا الأمر، لكن لا يسقطه ذلك، إذا لم يقوموا به لا يسقطه ذلك عن الشعوب، فعلى الشعوب أن تشارك، وبالأخص إذا عرفنا فضل الرباط، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتاح. ومعنى يجرى عليه عمله أنه إذا حان وقت الصلاة كتبه المصلين، وإذا جاء وقت الصيام كتبه الصائمين، وإذا جاء وقت الذكر كتبه الذاكرين، يجرى عليه عمله لا ينقطع بالموت. كل إنسان إذا مات انقطع عمله إلا مثله، لكن المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله كما كان يعمله في حياته. ويأمن الفتان، لا يتعرض لفتنة المحيا والممات، فلا يقال له عند الموت مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، ولا يسأله منكر ونكير في قبره ما ربك وما دينك وما كنت تقول بهذا الرجل. وكل إنسان الآن بالإمكان أن يجد من يرابط عنه، وإذا رابط عنك إنسان فكأنما رابطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا. والساعة ساعة واحدة من الرباط في المسجد الأقصى تكلف 3 دولارات لشخص فرد، هذا أمر ميسور جدا وسهل، كل إنسان بالإمكان أن يشارك فيه سواء كان رجلا أو امرأة. أما الأمر الثاني فهو المسلمين المحصورين في غزة، فهؤلاء محصورون وقد كانوا تحت الحرب فهدمت بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم، وأوذوا بأنواع الأذى وتعرضوا لتجربة أنواع السلاح الفتاك، وأيضا حرموا من كل أنواع المعاش والأدوية وغير ذلك، وهم في حصار مستمر طيلة هذه الفترة. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبس مليون وزيادة من البشر ومنعها؟ فلذلك لا يحل إسلامهم ولا خذلانهم ولا المشاركة في حصارهم، ويجب على المسلمين على الأمة الإسلامية السعي لرفع هذا الحصار الظالم بكل ما تستطيعه الأمة. والمستوى الثالث باقي فلسطين، فهي أرض إسلامية احتلها العدو الغاصب، فيجب على المسلمين تطهيرها وتحريرها منهم بما يستطيعون. وتعرفون أن الملك الذي سميت هذه المكتبة باسمه رحمة الله عليه هو الملك عبد العزيز، قال رحمة الله عليه إن الكيان الصهيونية هو سرطان في جسم هذه الأمة، فلا بد من بتره وبتر ما يليه، أي كل من تعاون معه لا بد من بتره معه. وهذه كلمة حكيمة من رجل حكيم، والزمان يشهد من صدقها إلى الآن، فإذا لم يزل هذا السرطان فسيزداد الأتباع والمتعاونون معه وهكذا. فإذا هذا ما يتعلق بالموقف الشرعي من هذه القضية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.